لطيبة ميثاق علي عظيم لطيبة ميثاق علي عظيم إذا ذكرت يوما لدي أهيم وما ذاك إلا أن فيها محمدا وما ذاك إلا أن فيها محمدا رسول كريم لا يزال رحيم.